السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو يوم الجمعة المبارك، هذا اليوم الذي يتنافس فيه المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنافس معهم في الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الله جل وعلا يصلي على كل واحد منا بكل صلاة 10 مرات كما بشرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أولا طاعة لله جل في علاه الذي رغبنا وأمرنا بذلك، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم سبب لأن يصلي رب العالمين الملك الجليل العلي الأعلى علينا في الملأ الأعلى بكل صلاة 10 صلوات. وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تتضمن ذكرنا لربنا جل جلاله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفاية لهمه وفيها مغفرة لذنبه كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة: يا رسول الله، أجعل صلاتي لك كلها؟ أكثر جدا من الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله أن يفرج همومنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يبلغ صلاتنا وسلامنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا جل في علاه من فضله العظيم، وأن يجمعنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حول حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا موعدنا مع ذكر صفة خلق وخلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعيش هذه الدقائق المعدودات مع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، كأنك تراه. نسأل الله ألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره صلى الله عليه وسلم. ومع كل مرة تسمع فيها ذكرا للمصطفى لا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم، فصلي وزد وبارك وسلم على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نعيش مع وصفه، فلا يليق أبدا بالمحب أن يغيب عنه صفة محبوبه، ونحن نشهد الله أن أحب الخلق إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمة الله عليه باب جديد. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه وشعر لحيته صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا ذكر بعض الأشياء عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يكرمه، وليس معنى أنه يكرمه أنه ينشغل به ويجعل شعره شغله الشاغل كما يفعل بعض الناس الآن فيشغله ذلك عن المهمات، إنما كان يكرمه بمعنى أنه لا يهين لا يتركه شعثا، إنما يكرمه بترجيله وتسريحه إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. ومما مر معنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق أو لا يقصر شعره إلا في النسك، يعني في الحج أو في العمرة. ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره يطول فيبلغ أحيانا ما فوق أذنيه وأحيانا إلى نصف أذنيه وأحيانا إلى أن يضرب من كبيه صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه أصحابه رضي الله عنهم بجملة من الأوصاف أنه كان أحيانا يكون لمة وهو ما يلم بين المنكبين أو جمة أو وفرة أو غير ذلك من الألفاظ، وكانوا أئمة وأرباب اللغة وأفصح الخلق رضي الله عنهم. فتعالوا بنا إلى جملة من الأحاديث تتكلم عن صفة شعر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أحاديث 8 نمر عليها سريعا إن شاء الله وندلف إلى غيرها، ونسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا في الفردوس الأعلى. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد، حميد المقصود به حميد الطويل هو من التابعين رحمة الله عليه، من الرواة الكبار في وأئمة الحديث حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. حميد الطويل رحمة الله عليه مات وهو قائم يصلي، مات وهو قائم يصلي، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يختم لنا بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عن حميد عن أنس ابن مالك، أنس ابن مالك أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا له من شرف، خدمه 10 سنين رضي الله عنه. قال أنس، وهذا الحديث رواه مسلم حديث في أعلى درجات الصحة، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني، يعني كان يطول إلى أن يبلغ هذا. طبعا الصحابي الذي يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني، والذي يصف إلى أنه بعد إلى شحمة الأذن أو أنه إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، كل واحد بحسب الفترة أو الوقت الذي رأى فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه كان صلى الله عليه وسلم ما لا يقصر ولا يحلق شعره إلا في النسك، يعني في الحج أو في العمرة. حديث ثاني وهو حديث صحيح أيضا، قال الإمام الترمذي حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير وأبيه الزبير ابن العوام، قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر صلى الله عليه وسلم فوق الجمة ودون الوفرة، يعني ما بين الأذن والعاتق شعر صلى الله عليه وسلم، هذا في بعض الأحيان كما ذكرنا. حديث آخر قال الإمام الترمذي وهو أيضا حديث صحيح، حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو قطن اللي هو عمرو ابن الحسن رحمه الله قال حدثنا شعبة، يعني شعبة ابن الحجاج إمام من أئمة الحديث، عن أبي إسحاق، أبي إسحاق المقصود به أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه أيضا من أئمة الحديث، عن البراء ابن عازب، البراء ابن عازب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني متوسط الطول كما قلنا إلى الطول أقرب، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، وكانت جمته جمة شعره تضرب شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. يعني رآه البراء رضي الله عنه رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب شحمة أذنيه، يعني طال إلى هذا الحد. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار غندر قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قلت لأنس، يسأل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صفة الشعر إيه؟ الآن لا يسأل فقط عن طوله، إنما صفته، يعني شعر ناعم أو ملبد خشن سبط ولا جاعد قطط إلى آخر ذا. قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شحمة أذنيه. قال كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد نتابع ما توقفنا عنده. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه، قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن بالجعد، يعني لم يكن بالشعر الخشن الذي الذي هو كثير التثني والتداخل، ولم يكن أيضا بالسبط، السبط اللي هو الشعر الناعم الذي هو يشبه يعني شعر الصينيين أو يشبه شعر النساء ونحن، لا إنما كان وسطا بين ذلك. قال كان شعره، أنس يقول كان شعره صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة أذنيه. أيضا هذا وصف لأنس رضي الله عنه لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات. قال الإمام الترمذي حديث آخر وهو حديث صحيح أيضا، حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن معمر، معمر ابن راشد إمام من أئمة الحديث، عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، كان يصل إلى هذا الحد في بعض الأحيان شعر رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل شعره يعني يرسله إلى الخلف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني يجعلون فارقا في وسط الرأس هكذا، وكان أهل الكتاب يسدلون يعني يرسلون أيضا شعرهم، كانت عادة عند العرب في هذا الوقت. أما بالنسبة لإطالة الشعر منه صلى الله عليه وسلم فكان كما يقول أهل العلم من سنن العادات، من سنن العادات، وفرق بين سنن العادات وسنن العبادات. سنن العبادات الأصل فيها الاستحباب وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، أما سنن العادات كهيئة مشيته كهيئة ثيابه يعني حبه لبعض الأطعمة كرهه لبعض الأطعمة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور مثل هذا الأمر كإطالة الشعر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معروف في قومه وهذا الذي عرف في قومه. طيب لو أحب الإنسان أنه يفعل ذلك في هذه الأيام ينظر إذا كان هذا مما عرف به يعني الأناس لا خلاق لهم معروف به أناس ضعيف الديانة يترك لا يفعله الإنسان إنما لا يشذ عن قومه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا كان معروفا عند قومه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر معروف ومشهور عند الناس والناس يفعلون يفعله أهل الصلاح وفاضل الناس فيفعله الإنسان ويؤجر لنيته التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نوى ذلك، إذا نوى فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من محبته لذلك يؤجر على ذلك. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره يرسله إلى الخلف، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب يفعلوا مثلهم فيما لم يؤمر فيه بشيء. الذي لم يؤمر فيه بمخالفة أهل الكتاب كان في بداية الأمر يحب أن يوافقهم فيه صلى الله عليه وسلم، ثم فرق. كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق شعره، يعني جعل فارقا في وسط شعره صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر عن أم هانئ، أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. رأت أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قسم شعره لما أطال أربعة يعني خصال أو ما يشبه ذلك رضي الله عنها. في بعض الألفاظ الحديث قيل غدائر جمع غديرة، والغديرة هي الخصلة من الشعر، فإذا تداخلت كانت ما يسمى الآن في عصرنا الضفيرة تسمى عند العرب عقيصة، الجمع عقائص، والغدائر هي الخصال من الخصلة الكاملة من الشعر. بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله ما جاء باب ما جاء في ترجل يعني إصلاحه صلى الله عليه وسلم وتسريحه لشعره، ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس عن هشام، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة كانت خالة عروة، قالت لأنه ابن الزبير والزبير زوج أسماء أخت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا فيه أنه يجوز للرجل أن يخالط امرأته وهي حائض ولا شيء في ذلك. كان أهل الكتاب وكان الناس قبل الإسلام يجتنبونها وكأنها نجس، لا هذا لا يعني نهى عنه وأبطله الإسلام. بعد ذلك حديث آخر لكنه ضعيف في نكارة في معاني لا يثبت لكن نقرأه يعني عشان ما لا نفوت شيء من الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع يعني يجعل شيء من القماش على شعره صلى الله عليه وسلم بعد أن يدهنه. قال حتى كان ثوبه كأن ثوبه ثوب زياد. طبعا هذا المعنى فيه نكارة ولا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يثبت الحديث فيه في إسناده ضعف ولا يثبت. حديث آخر حديث صحيح قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن الشعثاء عن أبيه عن مسروق، مسروق بن الأجدع هذا تلميذ عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم البدء باليمين في طهوره، يعني الوضوء والغسل يبدأ بالأعضاء اليمنى، قالت في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله لما يجي يصلح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ بالجانب الأيمن أيضا، قالت وفي انتعاله لما يرتدي النعل يبدأ باليمنى، ولما يريد خلعه يبدأ باليسرى صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن قال عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، الإنسان لا ينشغل في يومه وليلته بشعره، غبة يعني المرة بعد المرة، يصلحه ولا يتركه ولا يهمله، ولكن لا ينشغل به ولا يتركه أيضا حتى يشعث ويصير كأنه أتى بشعر رأسه وشعر لحيته ثائر كأنه عياذا بالله شيطان، لا يصلح ذلك. فقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان على هذه الهيئة، ونهى أيضا عن المبالغة في الاهتمام بالشعر حتى ينشغل به عن المهمات. أيضا حديث أخير في الباب قال الترمذي رحمه الله، والحديث صحيح بشواهده وبعض العلماء ضعفه، قال الإمام الترمذي حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد ابن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني يصلح شعره لما يحتاج الشعر إلى إصلاح، لا يطيل في ذلك، لا يبالغ في ذلك، ولا يتركه ولا يهمله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل فيما بقي من الوقت إلى المغرب إن شاء الله. أكثروا وزيدوا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعل ذلك تفريجا لهمومنا وإزالة لكروبنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.